خلاص بس. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فنتحدث الليلة عن الملائكة. الملائكة خلق من خلق الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه مسلم: خلق الله الملائكة من نور، وخلق الجان من النار، وخلق آدم مما وصف لكم. مما وصف لكم أي في القرآن، أي من الطين. الله عز وجل خلق الإنسان من صلصال كالفخار، أي الطين الذي سوي على النار. واختص الملائكة بأنهم خلقوا من النور، هذا الذي نعرفه عن خلقهم، ليسوا إناثا. المشركون كانوا يقولون عن الملائكة أنهم بنات الله، إناث. فقال الله عز وجل لهم: أشاهد خلقهم؟ ستكتب شهادتهم ويسألون. فالملائكة مخلوقات غيبية لم نرها، لم يرى الملائكة إلا النبي صلى الله عليه وسلم، رأى جبريل عليه السلام على خلقته الحقيقية مرتين. جبريل أعظم الملائكة، أعظم ملك هو جبريل عليه السلام، أعظم الملائكة خلقا، وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين على حقيقته، كما في حديث ابن مسعود قالت عائشة: إنما رأى جبريل له 600 جناح. وفي حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انقطع الوحي عنه ثم عاد إليه مرة أخرى فقال: رأيت جبريل، أو رأيت الملك جالسا على كرسي بين السماء والأرض. هذا جبريل فقط. إن كان هذا المخلوق الذي يعد أعظم الملائكة بهذه العظمة له 600 جناح وسد الأفق، كما في حديث عائشة قال: رأيت جبريل سد الأفق، من عظم خلقه عليه السلام. فالذين يتكلمون عن الغيب، عن الأمور الغيبية بالعقول، هؤلاء عندهم سفاهة، لأنهم لا يدركون الغيب، لا يدركون حقيقة هذا الغيب، لأن عقولهم أقل من ذلك. ولذلك الله عز وجل جعل أهم صفة من صفات المؤمنين كما في أول سورة البقرة: الذين يؤمنون بالغيب، نحن آمنا بغيب لم نره. وهذا الذي يميز المؤمن عن الكافر، أن الكافر لا يؤمن بهذا الغيب. ولذلك كان الله عز وجل في بيانه أمور الغيب لم يطلب منا أن نتدخل بعقولنا كي نميز هذا، لأن هذا فوق عقول البشر. ومن هذا صفات الله، نؤمن بصفات الله، أن الله استوى على العرش، وأنه سبحانه له الرحمة، صفة الرحمة وصفة القدرة وصفة العلم المطلق. هذه الصفات كنها أو كيفية هذه الصفات لا ندركها. الله عز وجل له الصفات العليا، نحن عندنا صفات، يعني من ناحية اللفظ نحن نعلم ونسمع ونبصر، لكن هل صفة السمع أو صفة البصر أو صفة العلم عند المخلوق توازي صفة واحدة من صفات الله؟ لا توازي، لأن الله عز وجل له صفات لا مثيل لها. ومن هذا أنه سبحانه استوى على العرش، كما قال عن نفسه: الرحمن على العرش استوى. فلما سئل الإمام مالك، سأله رجل: كيف استوى على العرش؟ فقال له الإمام مالك: الاستواء معلوم، يعني معلوم في لغة العرب، أي معناه العلو والارتفاع، كما قال مجاهد بن جبر من تلاميذ ابن عباس، قال: استوى أي علا وارتفع سبحانه فوق العرش. فقال الإمام مالك: الاستواء معلوم والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، يعني لا تسأل كيف استوى. الصحابة لم يسألوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال الله عز وجل، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه: إن الله ينزل في كل ليلة في الثلث الأخير في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا. يقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع؟ هل من سائل فأعطيه؟ وهذا حتى يطلع الفجر. كيف ينزل؟ لا نسأل كيف ينزل، لأن هذا النزول هي صفة يفعلها الله كما شاء سبحانه على الوجه الذي يشاء، لا ندري كيفية هذا. نؤمن به كما آمن به الصحابة، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يسمعون هذه الأحاديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم كيف نزل وكيف، ما كانوا يسألون هذا، إنما يؤمنون بها. والله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه. وكذلك ذكر الله عز وجل الملائكة وبين أنهم خلق من خلق الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنه سبحانه قد اختص الملائكة بوظائف. فهناك الملائكة الذين موكلون بالقطر بنزول المطر، الملائكة الموكلون بكتب أعمال العباد، ها، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، الملائكة الموكلون بحفظ بني آدم، يعني الإنسان له ملائكة يحفظونه المؤمن، فإذا أتى قدر الله ابتعد عنه الملائكة هؤلاء. والملائكة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس لهم أشياء يكرهونها من بني آدم، من هذه الأشياء كما في حديث ابن عباس: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. هذا في الصحيحين أخرجه البخاري ومسلم، يعني في أعلى درجات الصحة هذا الحديث: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. قال العلماء: الصورة المقصود بها صورة ذوات الأرواح، أي صورة الإنسان أو صورة الحيوان، هذه الصورة هي المحرمة. الملائكة إن وجدت بيتا فيه لا تدخل، أي الملائكة ملائكة الرحمة. أما الملائكة طبعا التي تلزم الإنسان، التي تكتب أعمال العباد، هذه تلزم الإنسان في كل مكان. المقصود ملائكة الرحمة التي تتنزل بها الرحمة على أهل هذا البيت. فالإيمان بالملائكة هذا إيمان بركن من أهم أركان الإيمان بعد الإيمان بالله، جاء في الركن الثاني. ما هي أركان الإيمان؟ الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فالإيمان بالملائكة هي الركن الثاني من أركان الإيمان. فمن كفر بالملائكة لا تنفعه بقية الأركان، يعني من آمن بالله وبالرسل وباليوم الآخر وأنكر وجود الملائكة، أو قال الملائكة أو لا وجود لهم، أنكر وجود الملائكة، هذا يكفر، يكفر وإن آمن بالرسل. فالإيمان بالملائكة ركن أصيل من أركان الإيمان، لا يتم الإيمان إلا به. فلذلك علينا أن نصحح اعتقادنا في هذا الركن من أركان الإيمان، الإيمان بالملائكة، نؤمن أنهم خلق من النور، خلقوا من النور، وأن الله عز وجل قد جعل أعظم الملائكة جبريل، وأن الله عز وجل قد وظف الملائكة لكل طائفة منهم وظيفة يقومون بها، وأن الله جعلهم لا يعصون الله ويفعلون ما يؤمرون. وآخر شيء نختم به أن نذكر ملك الموت. الله عز وجل ذكر ملك الموت فقال: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. فسماه الله ملك الموت، لم يسميه عزرائيل، إنما عزرائيل هذا المسمى دخل على الإسلام، على الإسلام أو على المسلمين من الإسرائيليات، لكن ليس له أصل في الإسلام، إنما سماه الله في القرآن ملك الموت. وهذا الملك له أعوان، يعني له أعوان من الملائكة الآخرين يقومون بقبض الأرواح. الله عز وجل بيّن ذلك. تفضل تفضل عمزة. احنا قلنا الملك الموت، هناك ملك الموت هذا الملك الرئيسي له أعوان. إذا توفت رسلنا وهم لا يفرطون، توفت رسلنا المقصود برسلنا هنا أي أعوان ملك الموت. فالملك الملك هو الملك الرئيسي واحد، ملك الموت، وله أعوان من الملائكة. يقبضون الأرواح. طبعا الله عز وجل هو الذي يرسل هؤلاء. فإذا حان موت واحد أرسل الله واحدا من أعوان ملك الموت لقبض روحه. وقبض الروح يكون بأن تحشرج الروح في الصدر، وإلى هذه اللحظة تصح التوبة. يعني الله عز وجل يقبل التوبة من العبد إلى لحظة خروج الروح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن باب التوبة إنه مفتوح إلى أن تطلع الشمس من مغربها وإلى وما لم يغرغر. ما معنى لم يغرغر؟ أي تصل الروح إلى الحلقوم. فقبل هذه اللحظة لو تاب العبد يتوب الله عز وجل عليه إن شاء الله. ولذلك فرعون لم يتوب لأن الله عز وجل أغرقه وكانت وصلت الروح إلى الحلقوم، فقال أمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به من إسرائيل وأنا من المسلمين، قال أنا وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فلم تقبل منه كلمة التوحيد هذه لأنه قالها بعد ليه؟ بعد الحشرجة، بعد أن بلغت الروح الحلقوم. فنسأل الله حسن الخاتمة وأن يختم لنا ولكم الحسنى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Thank you.